والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ده آخر الأنبياء، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إيه؟ أن أقيموا الدين، إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هدفنا في الحياة إن إحنا نقيم الدين. إحنا مخلوقين ليه؟ علشان نقيم الدين. بناكل ونشرب ليه؟ علشان نقيم الدين. بنتجوز ليه؟ عشان نقيم الدين. بنخلف ليه؟ علشان نقيم الدين بعيالنا برضه. كل عمل انت بتعمله بتعمله علشان تقيم فيه الدين. فشوف انت بتقيم الدين ولا بتهدم الدين؟ فكر كده، فكر، بتقيم الدين ولا بتهدم الدين؟ الله يقول افحسبتم، سورة المؤمنون، انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. لا والله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يلا اللي عايز حاجة يعملها براحته بقى. لا، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، يعني في رحم المرأة، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر أدي الراجل والأنثى أدي المرأة. يجي السؤال، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. طب هيحيي الموتى ليه؟ عشان يقول أنا أحييت الموتى وخلاص؟ لا، في حساب بقى، في حساب وميزان وصراط وزنة أعمال وتبرؤ التبع من المتبوع وتبرؤ الشيطان من أتباعه، ثم إلى النعيم أو إلى الجحيم والعياذ بالله. إذا هدفنا في الحياة إن احنا نقيم الدين. قال الله عز وجل في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، إذا احنا مخلوقين للعبادة. امتى نحقق الإقامة الدين؟ لما نعبد الله. يعني امتى انت تقيم الدين؟ لما تعبد الله. طب واعبد الله ازاي؟ انك تطيع الله في ايه؟ في جميع مظاهر الحياة، لان الاسلام منهج حياة. قال الله عز وجل في سورة الانعام في اخره، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، يعني التزموا في السلم، يعني في الإسلام، كافة، خد الدين كله، ما تقطعش فيه، ما تاخدش حتة وتسيب حتة، تقولي دي نقرة ودي نقرة، حبة كده وحبة كده، لتلهيلة الدول، مش عارف الكلام الخايب ده. لا، الله في سورة البقرة يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لأنش وتنسون بعض وتتركون بعض أو تؤجلون بعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مش العذاب، أشد العذاب، لأنهم عارفين، فبينقوا في أوامر ربنا، اللي على مزاجه بياخده واللي مش على مزاجه بيسيبه. لا، كلام الله مش طماطم، ناخد الجامد ونسيب المفعص، مفيش في كلام ربنا مفعص، استغفر الله. اذا دي مقدمة مهمة جدا عشان اخش على موضوع الزواج الاسلامي، ان احنا اصلا مخلوقين لعبادة الله، مخلوقين لنقيم الدين. ازاي بقى تقيم الدين؟ قل لي وانا قلت، ها، ايه اللي انت بتعمله وانا اقول لك ازاي تقيم في الدين. نركز في موضوعنا شوية. عايز تتجوز؟ اه، يبقى انت بتقيم الدين اهو. آه، هدفك إيه بقى من الزواج؟ إنك كيف تحقق العبادة وإقامة الدين وإنت بتتجوز. من أول مراحل الزواج، إنما الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. طب إنت نيتك إيه في الزواج؟ نسأل الأول، طب هو الزواج أصلا ليه في الإسلام؟ نمرة واحد، للإعفاف. اثنين، الإنجاب. ثلاثة، إقامة حدود الله. انا مش هطول يعني، بس بسرعه. الاعفاف يعني ايه؟ يعني انا بتجوز عشان اعف نفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة دي اللي هي تكاليف الزواج واعباء الزواج، فليتزوج. وبعدين يبدا بقى، ما دام قال فليتزوج، يبدا بقى بايه؟ ببدايات الزواج. ايه؟ انه يعلم انه عايز يتجوز، علشان الناس مثلا تقول له اه والله عندي اختي، ده انا عندي كذا، ده انا اعرفه، وبعدين يروح يشوفها، يبقى دي الخطبه، وبعدين يروح يستاذن ولي امرها. ف

ولا لا لا لا ده احنا لازم ننزله النهار اسود انت حملتي لا لا لا يد الفضاء الله وناس هتقول ايه الله الله ليه لانه مش اسلامي مش اسلامي ده لو كان زواج اسلامي كان زمانهم فرحانين بالحمل يبقى نمره واحد بنعف نفسنا اثنين بننجي ثلاثه بنقيم حدود الله اقامه حدود الله انت رايح تجيب واحده علشان تقيم حدود الله معاها تقوم تعينك على الله وهي وانت تعينها على الله وعلى الثواب وعلى الحسنات وعلى الاجر واحنا هنخش الجنه الا بالحسنات طب الحسنات دي هنجيبها منين من حياتنا هنا في الدنيا عشان كده ربنا يقول في سوره النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتاب واطيعوا الرسول اتبعوا سنته واولي الامر منكم يعني العلماء او اولي الامر من الذين امنوا يبقى انا عايز اطيع الله يبقى باطيع الله ها في زوجتي ها في اولادي ها في رزقي ها الزوجه بتطيع الله ها في طاعتها لزوجها ها بتسمع كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حسن التبعل لزوجها وهكذا ولذلك الزواج ده بقول إقامة حدود الله قال الله تبارك وتعالى فليس عليهما جناح أن يتراجعا يعني الزوج مع زوجته لو حب يرجعوا تاني ها إن ظن أي تأكد أن يقيم الاثنين حدود الله إن ظن أن يقيم حدود الله يعني لو تأكد الزوج مع زوجته أنهم هيقيموا حدود الله ويتقوا الله في بعض هما الاثنين يبقى يكمل مع زوجته لا مش هقدر بقى اقيم حدود الله مع زوجتي ولا انا طايقها ولا هي طايقاني يبقى في طلاق يبقى في الله يسعدها مع غيري الله يسعدني مع غيرها يبقى خلاص انتهت الحياه الزوجيه اللي هي الشركه لكن مش في ارابيز بعض بقى لا عندنا طلاق الحمد لله احنا مش ارثوذكس ولا كاثوليك احنا مسلمين وعندنا طلاق والطلاق احيانا بيبقى هو نعمة العلاج كما امر الله عز وجل إذا إقامة حدود الله يعني الزواج ده بنقيم به حدود الله ويترتب على الزواج ودي نقطة مهمة جدا جدا يترتب على الزواج قرابات وتعارف وعلاقات اجتماعية ذات لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن جعل بهذا الزواج نسبا وصهرا أدي النسب وأدي الصهر أدي القرابة لما يقول في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تعارف بين العائلات وبين الأسر ترتب حقوق وواجبات ترتبت أمور شرعية يعني القاعدة الشرعية بتقول العقد على البنات يحرم الأمهات لكن الدخول بالأمهات هو اللي يحرم البنات دي يعني إيه يعني واحد كتب كتابه على واحدة ممكن ما دخلش بيها ممكن يسيبها وياخد بنتها لكن لو دخل بيها اتحرمت عليه بنتها اللي هو العقد على البنات يحرم الأمهات لكن الدخول بالأمهات هو اللي يحرم البنات فلو عقد على واحدة بنت العقد على البنات اتحرمت أمها عليه تحريم أبدي بقت زي أمه بالظبط لكن الدخول بالأمهات هو اللي يحرم البنات مش العقد بس دي حقوق شرعية وواجبات شرعية دين الله هيظهر ازاي الكلام ده هنعرفه ازاي وهيبقى العلاقات دي موجودة ازاي انا لما اكتب كتابي على واحدة حكم اختها بالنسبة لي ايه بقت محرمة عليها تحريم مؤقت طيب اللي انا كاتب عليها دي بالنسبة لاخويا وهكذا مفيش بقى في اللي بيسموه الزنا العرفي الحقوق والواجبات دي ده موضوع الزنا العرفي ده بالظبط هو زنا ليه زي ما يكون واحد اتفق مع واحده والعياذ بالله على انه يزني معاها بس وقع كل حد هتاخدي كام هيبقى الموضوع كذا خلاص اتفقنا بس ما تقوليش لحد بس وخلاص اهو برضه بيسموه الزواج العرفي كده بالظبط واحد والعياذ بالله بيقضي شهوته في واحده اوعى ابوك يعرف ولا امك ولا حد من عندنا واوعى تحملي وكل والعياذ بالله متجاري وفي السر يبقى مفيش تحقيق للأغراض الاجتماعية والقربات والزيارات والتواجد والتراحم مفيش سكن ومودة مش ربنا بيقول في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون فين المودة والرحمة اللي بينهم هم قاعدين مع بعض أبدا

علشان كده بقول اتق الله، خلي عندك دين، ما تعملش الا الحلال، وابدأ حياتك بالصح. وزي ما قلت لك الموجة جاية جاية، ما كل واحد فينا كده، اتخرجنا واتشغلنا وكوننا واتجوزنا، ما تستعجلش. اختي الطالبة، اختي المطلوب عليكي، اختي اقول ايه، والله ما عارف اتصف بايه، ده كلام تعمليه لنفسك؟ انت رخيصة للدرجة دي؟ هانت عليكي نفسك للدرجة دي؟ انا اسألك سؤال، تقلي ايه عن اي واحدة اتجوزت جوازة شرعية من عيلتك ورحتي انت حضرتي فرحها وكان فرحها في العلن والعيلتين فرحانين وموجودين وكل الناس عرفت وليها شقة وليها عفش وليها حقوق وعليها واجبات وحقوقها مثبتة في أوراق، لو حصل أي حاجة بينها وبين جوزها تعالى كاتب كتابك عليها، آه ليها نصف المهر، ها لا دخلت بيها ليها المهر كله وليها نفقة متعة وليها وليها وليها وليها وليها، إيه اللي ليكي أنت بقى يلي قعدت تحت الأرض وكاتبة ورقة؟ اتق الله، خلي عندك دين، اتق الله واعرفي انك رايحة الجامعة علشان تتعلمي، يا إما اقعدي في البيت. اقعد رايحة تعملي ايه؟ مش رايحة تتعلمي؟ خلاص اقعدي في البيت، انما رايحة تتعلمي ونازلة من بيتك وصرف مصاريف وركبة مواصلات علشان تتعلمي، يبقى ركزي في التعليم وخلي لبسك يناسب التعليم اللي انت بتتعلميه. اتقي الله في عورتك، اتقي الله في عورتك، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وزينك للراجل وجعل للراجل فيك شهوة، أن زين للناس حب الشهوات من النساء، فحرام عليك تفتين الشباب وتفتين الرجال وتطلعي بعورتك مكشوفة وعورتك مجسمة، حرام عليك، حرام عليك. خلي عندك دين، اتقي الله، قادر ربي عز وجل انه والعياذ بالله يبتليك بابتلاء وتلبسي فيه الحجاب غصب عنك عشان تداري، عشان تداري عاهة، عشان تداري مصيبة ربنا ابتلاك بيها، لا داري عورتك من غير ما يكون في اي سبب الا انك ترضي الله سبحانه وتعالى. اتق الله في عورتك، اتق الله في جسدك فاتحجبي وداري عوراتك عن الشباب وابدأي حياتك صح، تبدأيش حياتك غلط، لان بالذات انت كامرأة ازاز، والازاز لو اتكسر ما بيتصلحش، والله الراجل فينا راجل ما فيش فايدة، ها لكن انت فلا تبيعي نفسك، خليك عزيزة شريفة، يجيلك زوجك في العلن ويخش من الباب ويشوف مهرك ويجيب شقة ويجهزك او تجهزه مع بعض، هكذا تقوم تحس انك انت عزيزة وشريفة، مش تبيعي نفسك كده. تقلي ايه انت عن اي واحدة اتجوزك اي جوازة شرعية؟ ها وبعدين اولادك بقى في المستقبل هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم انا اتجوزت ابوكم سرا تحت الارض حتى ولا كان عمكم ولا كان جدكم يعرف؟ طب انا استحلفك بالله، ترضي كده لبنتك؟ ترضي كده لبنتك بعد كده؟ وده جزاء ابوك وامك اللي تعبوا فيكي وربوكي وعلموكي وسهروا عليكي وخلوكي عروسه وبني ادمه من وراهم كده والعياذ بالله. اتقي الله، وقبل ما تعملي حاجه اسالي، مش بعد ما تعملي. ربنا يصلح لنا جميعا يا رب. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يقينا شر الشيطان. اللهم احفظنا من هذا الشيطان الملعون، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن